القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، في عام 2009 قرر رئيس المجلس القومي للشباب في تلك الفترة الدكتور صفي الدين خربوش استفتاء الشباب حول اختيار يوم للاحتفال بالشباب المصري، واختارت الغالبية العظمى من الشباب يوم 9 فبراير عام 1946، اليوم الذي يرتبط بالحركة الطلابية الشبابية والتي عقدت مؤتمرا في جامعة فؤاد الأول القاهرة حاليا لرفض الاحتلال والمفاوضات مع الإنجليز. وعندما خرجوا في مظاهرة كبيرة ووصلوا إلى كوبري عباس حاصرهم البوليس وتم فتح كوبري عباس عليهم وسقط منهم عدد كبير في النيل. تم الاحتفال بهذا اليوم بين عامي 2009 و2010، ثم عاد الاحتفال به من خلال الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قرر أن يكون عام 2016 عاماً للشباب، وأيضاً قرر الاهتمام بالشباب من خلال البرنامج الرئاسي لتهيئة الشباب للقيادة ومن خلال مؤتمرات الشباب التي تعقد بصفة دورية عن هذا اليوم وعن الشباب تدور سهرة الليل. يوم الشباب المصري حابة أقول للشباب كل سنة وأنتوا طيبين، يحق ليكوا أن تفخروا بمجهودكم وأن أنتوا دايما بتعافروا في عز التحديات الكتيرة اللي بتواجهنا، ويحق لينا برضو أن احنا نفخر ونعتز بأن عندنا رئيس من اللحظة الأولى آمن بأهمية دورنا كشباب في صياغة المستقبل مصر، وحريص كل سنة على أننا يتم احتفال باليوم المصري للشباب وإحيائه. وكان كمان أعلن في 2016 عام مصري شباب بامتياز عن طريق تدشين العديد من المبادرات اللي بتستهدف تمكين الشباب، تم تأهيل الشباب بطريقة تخليهم قادرين في المستقبل على تولي زمام الأمور وإن هم يصبحوا قادة ورموز سياسية ومحركين لدفة البلاد بطريقة علمية، وتجنبنا أي مشاكل ممكن نقع فيها زي الدول التانية بتعاني دلوقتي من مشكلات وصراعات داخلية للأسف أدت إلى تدمير البلد بشكل. إحنا الحمد لله عندنا قيادة واعية قدرت تخلينا نتفادى كل ده. عندنا برضو تم تدشين برنامج المعرفة المصري، وده بيستهدف إتاحة قدر من المحتوى المعرفي لأكبر المؤسسات بالمجان. عندنا برضو توجيه سيد رئيس البنك المركزي بأن هو يمول مشروعات متوسطة وصغيرة بفايدة متناهية الصغر للشباب علشان يقدروا يعملوا المشاريع بتاعتهم، تفكير خارج الصندوق وخارج الأمور البيروقراطية والطريقة التقليدية علشان يقدروا ينهضوا بالمجتمع. برضو عندنا وزارة الإسكان، كان الرئيس وجه الوزارة بأن هي تطلق العديد من مشروعات الإسكان الاجتماعي للشباب بأسعار مناسبة ليهم وعدد وحدات مهول، وخصوصا في مناطق الأرياف والأقاليم والمناطق النائية والصعيد. عندنا برضو وزارة الشباب، شفنا على مدار الأعوام الماضية كلها العديد من إقامة مراكز الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية ودوري في المدارس والجامعات علشان تأهيلهم رياضيا، برضو لأن الرياضة جزء مهم جدا جدا من تكوين شريحة الشباب وبتساعدهم على أنهم يبقوا أحسن وأصحاء بدنيا وأكثر وعيا وأكثر قدرة على المشاركة الجماعية. رياضة دورها مهم جدا جدا في تمكين الشباب في حاجات كتيرة جدا، وعندنا حقيقي محظوظين بأن عندنا رئيس يعي ومدرك ويؤمن بأهمية أن احنا نطور وتمكين الشباب في مختلف المجالات، مش تركيز على حاجة معينة بس، لا دي تنمية شاملة متكاملة موسعة بتساعدنا ان احنا يبقى فيه لمنة قوية بيقوم عليها المجتمع، لان برضو الشباب زي ما هو شريحة مهمة وهي الاكبر اللي بتقوم عليها المجتمعات، تجاهلها او تغافلها او تجاهل قدراتها ممكن يكون سلاح مضاد ان هو يدمر المجتمع. لكن احنا الحمد لله بقيادة واعية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قدرنا على الفترات الماضية ان احنا نلاقي مشروعات شاملة متكاملة تقدر تساعدنا احنا كشباب ان احنا نوجه قدراتنا بطريقة سليمة وإيجابية علشان ننفع بلدنا اللي احنا بنحبها واللي احنا مصممين نشوفها احسن بلد في الدنيا. احنا للأسف بنعاني الفترة دي على مستوى العالم من تحديات كبيرة جدا، من حروب وصراعات ونزاعات وأمراض وحاجات احنا اعتقد يعني مش محظوظين ان احنا نعيشها دلوقتي. بس الحمد لله الحمد لله عندنا رئيس وقيادة عارفة تجنبنا المشكلات كتيرة جدا، وحريص على ان هي تطمننا دايما، تتواصل معانا عن طريق المنتديات المختلفة ومنتدى شباب العالم. الرئيس حريص دايما ان هو يسمع افكار الشباب ويطمنهم ويتواصل معاهم، ودي حاجة احنا ما شفناهاش قبل كده. حقيقي احنا فخورين بيه، وفي اليوم المصري الشباب حابين برضو نشكره على اهتمامه بينا كشباب، ونتمنى دايما استمرار الجهود دي علشان نشوف بلدنا في حتة تانية أحسن إن شاء الله. يوم الشباب المصري احتفل بيه في أول مرة في 9 فبراير سنة 2009، وطبعا ده بعد ما جت الفكرة من اقتراح رئيس المجلس القومي للشباب في ذلك التوقيت، فاختير هذا اليوم ليكون هو اليوم الخاص بالشباب المصري. هذا اليوم مرتبط بحادث وطني كبير. الحدث الذي حدث في ذلك الوقت هو حدث مقاوم من شباب عربي مصري يقاوم الاحتلال البريطاني بكل السبل وبكل الطرق. في ذلك الوقت خرج مجموعة من طلاب جامعة القاهرة، وكان اسمها في ذلك الوقت جامعة فؤاد الأول، والحادثة عرفت فيما بعد باسم حادثة كوبري عباس أو كوبري الجيزة. في ذلك الوقت كانت الحركات الشبابية والطلابية لها أثر كبير في السياسة المصرية وفي إشعال المظاهرات وإخراج المصريين والألاف من الطلاب ليقفوا أمام العدوان البريطاني المحتل في ذلك التوقيت. وطبعا حدث ذلك المؤتمر يوم 9 فبراير 1946 في جامعة فؤاد الأول، ومثلها الطلاب وأعلنوا أنهم يرفضوا تماما هذا الاتفاق الذي وقع عليه، وعدم الموافقة أو القبول إلا بأي مفاوضات إلا على أساس الجلاء التام وجلاء كافة القوات البريطانية عن مصر، وطلبوا بإلغاء معاهدة 1936 التي وقعها رئيس الوزراء في ذلك الوقت وزعيم حزب الوفد الشهير يعني مصطفى النحاس باشا، ونبدأ على اتفاقية جديدة تعترف بسيادة مصرية كاملة. خرجت مظاهرة من الجامعة، وتعتبر هي أضخم مظاهرة عرفت منذ قيام الحرب العالمية الثانية، عبرت شارع الجامعة ثم ميدان الجيزة إلى كوبري عباس، وبعد أن توسطت الكوبري حتى حاصرها البوليس من الجانبين وتم فتح الكوبري على هذه المظاهرة. طبعا وقع كثير من الطلاب، فسقط البعض في النيل وتوفي، وقتل وجرح أكثر من 200 فرد. كان حادثا مأساويا أليما. اليوم بقى ده صمم على أن يكون هذا اليوم هو يوم الشباب المصري للتضحيات الرهيبة التي قدمت من شباب وطني مخلص لبلده، مخلص لمصر، كان يرفض الاستعمار وكان يرفض الاحتلال، وكان يقف بكل ما يملك من قوة في وجه القوى الظالمة. والرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا اليوم عام 2016 أعلن أن هذا العام هو عام الشباب، ويهتم كل الاهتمام الرئيس بالشباب ويدعمهم. فأرجو مني ومن جميع الشباب أن نكون على قمة هرم الوعي، وأن نعي تماما أن هذه البلاد هي بلادنا التي يجب أن نحافظ عليها ونخدمها بكل ما نملك، وأن تكون خدمتنا لهذا البلد بوعي كافي وبقدرة كافية على فهم الظروف المحيطة بنا والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية. اختيار يوم 9 فبراير للاحتفال بيوم الشباب المصري هو اختيار موفق بالنسبة لي. اليوم ده هو الذكرى السنوية لتظاهر الشباب من كافة الفئات، خريجين وطلاب وبالأخص طلاب جامعة القاهرة، ضد أي اعتداء سياسي على مصر وعلى حرية شعبها. ورغم تعرض الشباب دول للضرب بالرصاص وفتح كوبري عباس عليهم، إن ده ما وقفش عزيمتهم واستمروا علشان يحققوا مطالبهم اللي بالفعل اتحققت بعد كده. فاليوم ده مميز جدا بالنسبة لي، وإن لينا دور بناء وفعال في خدمة وطننا، وكمان في وجود توجه بتمكين الشباب حاليا وتدريبهم على ممارسة النشاط السياسي واتخاذ قرار بوجودهم في أماكن قيادية زي الوزارات والبرلمان، بيدينا ثقة في نفسنا وإننا مش بعاد عن تحقيق أحلامنا. يمكن اللي بنتظره أكتر زيادة في نطاق الكورسات التدريبية لسوق العمل في كافة المجالات، وإزاي نتخطى أي مشكلة بتواجهنا في حياتنا من غير ما نفكر في إدمان أو انتحار أو حتى هجرة. واهم حاجة نفس الدولة تقدمها لينا هو تدعمنا في العمل في القطاع الخاص. يعني في كتير قوي مننا ممكن يشتغل في ساعات كتيرة غير الساعات المعتمدة، ممكن ياخد مرتبات اقل من المرتبات المفروض الدولة قايلة انها احنا ناخدها، المعاملة السيئة، مفيش عقد عمل نشتغل بيه. فالحاجات دي ممكن نفسي يعني يبقى في اتخاذ قرار شديد اتجاهها. وكمان انا بتمنى ان الدولة تعمل مننا من الشباب ان احنا نكون لينا سفراء علشان خاطر نغير السلوك اللي احنا ممكن نعمله واحنا مش واخدين بالنا، ان احنا مثلا ممكن حد يرمي زبالة في الشارع، ممكن نلوث المية، نهدر المية حتى. فدي سلوكيات احنا بنعملها غلط. انا نفسي الدولة فعلا تعمل لنا احنا كسفراء للناس نوعيهم ونوعي نفسنا ان الحاجات دي غلط عشان خاطر تبقاش موجودة في حياتنا ابدا. 9 فبراير دي ملحمة طلبة جامعة القاهرة وفي صدد الاحتلال عامة، كانت ملحمة عظيمة جدا، وكان دور قوي جدا ورد فعل حاسم جدا من الشباب ومن الطلبة، وإثبات لوجودهم وإثبات لطريقة تفكيرهم عامة وطريقة تعبيرهم ونضجهم وقوة تعبيرهم، يعني لأن هم ما تهوانوش تماما وما استسلموش تماما. ولكن الشباب عامة لو هيحتفل فعلا باليوم دوت من كل سنة لازم بقى لا خلاص، يعني اغلب شبابنا اليومين دول بالذات يعني يحاول يفتكر دوره الحقيقي على الاقل، اللي هو تقريبا بعيد كل البعد عن الترفيه. واحنا اغلب شبابنا للاسف من الشباب بالذات، لان هو سن المتعه اللانهائيه وسن المرح وسن الطاقه الكبيره، احنا انصرفنا عن واجباتنا شويه وعن التنميه في البلد وعن العلم وعن انصرفنا عن حاجات كتير جدا باللهو وبالسوشيال ميديا وبالشغل، يعني شغل كتير قوي عايزين نشتغل ويبقى معنا فلوس، بس اغلبنا بيصرفها في المقاهي يعني وكده. لكن الشباب فعلا كان دور حقيقي جدا في كل ثوره وفي كل تنميه وفي كل مشروع وفي كل حاجه في البلد. يعني سن الشباب دوت هو الدور الاهم تقريبا في اي عيله او في اي حته، لان هو اللي بيشيل وهو اللي بيتحمل بعد كده، وهو الطاقه اللي بيعتمد عليها دايما، هو الوقود الحقيقي. يعني واحنا من الشباب يعني لو هنحب ان احنا نعبر عن نفسنا صح، او نرجع نشوف احنا كنا بنعمل ايه تاني، نرجع لامجاد الشباب اللي هم كانوا قبل كده، يعني اللي قاموا بالملاحم العظيمة دي يعني، واللي نهضوا واللي بقوا واللي اغلبهم بقى من كبار الاساتذة والدكاترة دلوقتي. فاحنا المفروض ان احنا الشباب يحتاج الى مثال والى قدوة، الشباب يحتاج الى ان يمتثل كتير يعني، واغلبنا يحتاج يرجع للدين والعادات والتقاليد، ومحتاج يرجع للناس الكبيرة ويعقل ويسمع لهم شوية. لكن هو الشباب احنا شباب كتير، شباب عظيم جدا جدا جدا، كان على مر التاريخ يعني فضل يثبت ان هو اللي قادر في الاول في الاخر هو اللي بيتحرك. والمشكلة ان اللي بيعوز يعمل مشكلة او يخرب دايما بيفتن الشباب ودايما بيحرك من الشباب. فهو الشباب دوت يعني هو مسألة مهمة جدا، وقود الأمة دوت يعني ممكن يبقى وقود في السلم أو في الحرب، يعني ده شيء لازم إحنا كشباب نكون واخدين بالنا منه وواعيين ليه كويس قوي بقى. هم دول شبابها، هم دول ولادها، دول بناتها، دول حياتها، مصر دي أمانة في إيديهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أملنا فيهم نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. هم دول شبابها، هم دول ولادها، انك تفيد بلدك وناسك تبني خير، النجاح ترسم طريقك بالطموح وعليه تسير، النجاح مش مستحيل للغني او للفقير. هم دول شبابها، هم دول ولادها، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، يلا يا شباب ابدأوا، كل واحد ليه طموح أو حلم نفسه يحققه، سهل جدا إنه يوصل، يلا يا شباب ابدأوا، أي حلم حلمنا بيه هنوصل له بس مصدق. هم دول شبابا، هم دول ولادا، دول بناتنا دول حياتنا، مصر دي أمانة في إيديهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أملنا فيهم ابن بيهم، مصر أحلى بكرة بيهم. هم دول شبابا، ألتقي مع يوسف صلاح الحنفي المسؤول الإعلامي لمراكز الشباب بالجمهورية وأمين الإعلام بحزب مستقبل وطن. يوسف، لو سألتك حادثة فبراير وكوبري عباس بالنسبة ليك بتمثل إيه؟ طبعا حادثة فبراير بالنسبة لي هي كانت حادثة شهيرة في تاريخ مصر الحديث، من خلال ضحى بعمرهم شباب من في سن الجامعة، يعتبروا هم كانوا في سننا تقريبا، ان هم رفضوا وجود محتل على ارض الوطن والدفاع عن شرفه، وان هم رفضوا كمان ان يكون في اتفاقيات او معاهدات تصب في المصلحة الغير مصلحة مصر. حادثة بدأت من كان في عهد وزارة محمود النقراشي باشا في 46، حادثة كانت في عهد الملك فاروق، هي كانت في طلبة تحركوا من جامعة القاهرة متجهين إلى ميدان الجيزة إلى كوبري عباس، طالبين السلطات بأن المفاوضة تعتبر عمل من أعمال الخيانة وإجلاء القوات البريطانية من مصر وإلغاء معاهدة 36. جه تحديد اليوم بالتحديد، هو كان تحديد اليوم جاء عن طريق الدكتور محمد صفي الدين خربوش، وجاء ذلك في انعقاد المؤتمر القومي الثاني لشباب مصر، واقترح عليهم 3 مواعيد غير الموعد المحدد. اليوم الأول كان هو مولد الوطني مصطفى كامل، واليوم الثاني هو خطاب الشهيرة. أنا عايز أوضح، أنت هنا بتبين لنا أسباب اختيار اليوم ده يوم للشباب المصري. أيوة. إن كان الدكتور صفي الدين خربوش المسؤول عن محمد صفي الدين خربوش اللي كان مسؤول عن المجلس القومي للشباب في ذلك الوقت، قرر إن هو يعرض مجموعة مناسبات ونختار منها يوم للشباب. فالشباب بنسبة 74% تقريبا اختاروا يوم شهداء الجامعة، كان مرشح في هذا ان يكون في يوم خطاب الشهير لكلمة الوطني مصطفى كامل، لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون مصريا. طبعا الحادثة هي حادثة شهيرة بالنسبة لتاريخ مصر، انها ظهرت فيها مظاهرات كانت أضخم مظاهرة منذ قيام الحرب العالمية الثانية، وكانت في خط سير ما بين شارع الجامعة ثم ميدان الجيزة ثم كوبري عباس، وبعد ذلك توسط الطلاب الكوبري وحصرهم البوليس، فسقط منهم من هو في النيل والقتلى والجرحى منهم. لو اتكلمنا عن إزاي بقى الشباب دلوقتي يستمد هذه الروح في خوف على بلده وحبها، يستمد هذا الروح أن ينظر إلى القيادة السياسية والسيد الرئيس في حواراته في خطاباته عندما يؤشر أننا لسنا في حرب مباشرة، إنما في حرب معلوماتية، حرب فكرية موجودة على أرض الواقع. إحنا النهاردة بنحارب فساد قد تم في سنوات الماضية، طبعا التنمية لها تضحيات، ولابد أن يفهم ذلك الشباب أن التنمية لابد أن يكون لها تضحيات، فنحن الآن في تنمية حديثة في وجود جمهورية جديدة الذي أعلن عليها السيد الرئيس. جمهورية جديدة هي جمهورية الحلم، جمهورية العلم، هي جمهورية الاستقرار، وهي الجمهورية التي يحلم بها الجميع في مصر، هي الجمهورية التي تساوي بين الجميع في فرص العدالة. جميل. لو اتكلمنا ان السيد الرئيس منذ ان تولى الرئاسة وهو مهتم بالشباب بصفة خاصة، وانت واحد من الشباب، ايه اكتر مجال شايف ان هو اهتم بيكم فيه وقدم للشباب فيه حاجات مميزة؟ انا بعتبر ان السيد الرئيس تطرق للشباب في جميع المجالات، فاعطى لهم الفرصة، وهي الفرصة في التدخل في العمل السياسي. كان لم يرى البعض ان الشباب لم يكن لهم في الاوقات الماضية لم يكن لهم دور في النشاط السياسي. فاليوم النهاردة بنرى شباب في مجلس النواب ومجلسي الشيوخ من خلال تنسيقيات شباب الأحزاب ومن خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب. أعطى السيد الرئيس وأصدر أن يكون هناك برنامج تأهيلي يسمى البي اللي بي لتأهيل الشباب للقيادة، يا إما قيادة تنفيذية أو قيادة تقدر أن هي تكون في منصب كويس وتقدر تقود البلد في المرحلة القادمة. السيد الرئيس لما أصدر هذا البرنامج البي اللي بي في مرحلة أصدره لأنه كان بيشوف أن الشباب هم أمل مصر في المستقبل وهم نصف الحاضر وكل المستقبل زي ما بيقولوا يعني. النهاردة السيد الرئيس بيهتم بيهم من خلال منتديات منتدى شباب العالم، حضر الكثير من الشباب من هو له التوجه السياسي بكل أطراف من جميع الأحزاب موجودين في المنتدى، كل منهم بيقول توصياته من خلال المؤتمرات الوطنية التي يقيمها على فترات متباعدة، من خلال مشاركة الشباب في الافتتاحات المشاريع القومية وتوصيل للشباب صورة مصر الحديثة إلى أي مدى ستصل يعني. من أول يوم فتحنا علينا في الدنيا وجينا بنلون ونشخبط بإيدينا وبنرس، يعني الإبداع كان مولود فينا لحظتنا وعينا لو شفنا وبصينا حوالينا نتعلم. يلا سيب بصمتك يلا يلا سيب لمستك يلا واهتمامه بالشباب من خلال المؤتمرات الوطنية للشباب التي عقدت خلال السنوات السابقة، التحاور مع القيادة السياسية بطريق مباشر، سماعها لآراء الشباب واقتراحاتهم وأفكارهم وإن يبقى فيه لقاء وحوار مباشر، ده بيفيد جيل الشباب الحالي إزاي؟ تهيالي إن الفترة اللي فاتت كان التعامل في هذا الموضوع بالنسبة للشباب كان تعامل مربح جدا لشباب مصر، فإحنا رأينا إن بعد أن أقيم المؤتمر الوطني في الإسماعيلية رأينا إن السيد الرئيس قد تم تعيين نواب المحافظين 16 نائب من الشباب على مستوى محافظات مختلفة وعلى يعني على محافظات أنا بالخصوص موجود نائب محافظ كان هو من أحد شباب الأحزاب الدكتور محمد موسى، سنه لم يتخطى 33 عام النهاردة. تمكين الشباب في الوظائف القيادية دي حاجة كويسة جدا. أيوة حاجة كويسة ما كناش بنشوفها قبل كده، يمكن كان البعض متخوف من إدراج الشباب في المناصب القيادية مثل المحليات مثل نواب المحافظين دون أن هناك ليس هناك خبرة أن هذا المجال مقتصر على رجال معينة، فكل ده السيد الرئيس نهاب بشكل كبير جدا، لان هو عنده يقين ان احنا دوله شابه، دوله تعدادها السكاني هو الاكثر شبابا. يعني واحنا بنتكلم عن يوم الشباب وحادثه كوبري عباس، بنتكلم ايضا ان السيد الرئيس في عام 2016 قرر ان يكون عاما للشباب، شايف ان ده اضاف الى الشباب المصري، أضاف للشباب إن كان ليهم عام، هو أصدر هذا العام بناء على توصيات، أو هو رأى إن في هذا العام وجود الشباب حوالين القيادة السياسية في السنوات التي كانت تسبق هذا العام، إن الشباب تواجد في العمل العام بالنسبة للمجتمع المصري، بالنسبة للجمعيات كان الشباب المجتمع المدني كان ليه دور كبير فيه، كان ليه دور كبير في ده. يمكن إحنا في أزمة مثلا في أزمة كورونا اللي فاتت يعني كان اللي بيشارك الشباب بالنسبة لأزمة كورونا، بالنسبة لدعم المديريات الصحة إحنا اللي دعمنا مديريات الصحة، مش حد تاني، إحنا اللي دعمنا مديريات الصحة بالنواقص، احنا اللي دعمنا مديريات الصحه بالتطوع، احنا اللي دعمنا مديريات الصحه بكل شيء كان ناقصها. يعني حتى الاطباء كان في اطباء متطوعين من طلاب الجامعات اللي هم لم يتم تعيينهم، كان بيتطوعوا لخدمه المرضى في كورونا. العام ده كان عام بالنسبه للشباب، عام مليء بالانجازات طبعا، لان هو حينما اصدر انه عام للشباب توجه الشباب بصفة عامة ان كل منهم يتجه في طريق ويتسابق مع الاخر، فين مكاني، هيبقى موجود فين، امشي لحلم ازاي، هل السياسة فعلا منطق يخوف ام هو فعلا لازم نتعلم سياسة عشان خاطر اخش واكون فاهم. بس اثبت السيد الرئيس ان السياسه هي متاحه للجميع، متاحه لكل شباب مصر، ولكن بالفهم. يعني النهارده بالوعي الفهم والوعي، لان طبعا النهارده احنا قلنا الحرب حرب معلوماتيه، حرب فكريه. النهارده الشاب لازم ان يعترف ان الوطن شرف، الوطن له احترامه، لان له احنا خصوصيته لان احنا في كل مؤسسه من مؤسسات الدوله ما فيش حد من الشباب هيعرف كل أسرارها، لأن ده غير مباح. حتى في البيوت عندنا ما فيش حد بيعرف أسرار البيت من جوه. فكل مؤسسة لابد أن يكون لها خصوصياتها. أنت تعرف عن بلدك، يعرف تاريخ بلدك، يعرف حجم بلدك قد إيه، يعرف أن بلدك مستقبلها إيه، يعرف أن اشتغل على نفسك عشان خاطر بلدك تكون في مكان كويس، تكون في منظور كويس أمام العالم، عشان لما تطلع بره ما تقولش أن السبب منظور النظرة ليا هي الحكومة. لا، الحكومة ما بتعملش حاجة، هي الحكومة جوه بتدير الدولة، أما الشباب بتفوقهم العلمي وتفوقهم الدراسي ونبوخهم أمام العالم هو اللي بيحدد مكان الدولة موجود فين، هنا النهاردة بكرة في كل وقت. يوسف، وإحنا بنتكلم على أن الشباب المصري هو الشريحة الأكبر في المجتمع، أنت اتكلمت على أن اختيار السيد الرئيس لعام 2016 عمل للشباب لما لاحظوا من مشاركة الشباب في الأعمال التطوعية. طب انت واحد من الشباب، الاعمال التطوعيه اللي بتشارك فيها لخدمه المجتمع بصفه عامه ايه؟ يعني يمكن احنا بنشارك في 30 يونيو كتليفون شبابي مع بعض، اشتغلنا في فتره من الفترات ان احنا في ازمه كورونا بنساعد في خلال الشارع، بنساعد في خلال الناس اللي جالها كورونا، بنقدر نساعدهم من خلال التواجد ومتابعتهم، لان في الفتره اللي كان فيها تداعيات كورونا كانت المستشفيات ممتلئه جدا، فكان لابد من الحجز في المنازل، فكان لابد من متابعتهم من خلال قوافل طبيه بتتم على ارض الواقع غير القادرين على الحصول او الدخول الى المستشفيات الخاصه، كانت بتتم على ارض الواقع بالمجان. يمكن في الفتره الاخيره اشتغلنا على حاجه اسمها حروب الشائعات، وما ادراك ما حروب الشائعات، لانها هي بتسقط اي دوله. مين اللي يملك التاثير اكتر على الشباب؟ يمكن احنا لو قلنا ان اللي يملك التاثير اكتر على الشباب في الفتره الحاليه، انا اعتقد انه السيد الرئيس فعلا بقياداته السياسيه، لان الشباب بينظرون له من خلال عمله الموجود على ارض الواقع جميعا. يعني يمكن احنا بنقول هو ما بينامش ولا ايه، لان هو فعلا متواجد فعلا في الشارع في كل وقت، يعني يمكن هو في خطاباته بيحدثنا كتير. يمكن برضو يعني جاري الدين لهم تأثير قوي، يعني طبعا احنا بطبيعتنا سواء مسلمين او مسيحيين الفطرة الدينية لدينا جيدة جدا، ما عندناش يمكن اشد المنحرف في المصريين ان هو بيحارب على وطنه ودينه، لاني شايف ان ده حاجة مقدسة بالنسبة بالنسبه له يعني. لكن احنا ما عندناش انحراف من نواحي تانية يعني. احنا كشباب التأثير فينا بطبيعتنا تأثير سهل جدا، عشان كده احنا بنقول لابد ان كل واحد يشوف نفسه على السوشيال ميديا هو عامل ايه، هو بيتوجه ازاي. لان النهارده يعتبر السوشيال ميديا هي من تضع السم في العسل، لان مش كل ما هو يرسل فهو حقيقي. احنا قلنا الاشاعات هي من تدمر. لو قلنا ان اي شاب بيستخدم السوشيال ميديا المفروض يفكر في اي خبر يلاقيه قدامه ويتحاول يتحرى الدقه فيه. بالتاكيد. يوسف، وانت مسؤول عن امين عام الاعلام في حزب مستقبل وطن، بالتاكيد التوعيه السياسيه للشباب من خلال الاحزاب ومن خلال الطرق الطبيعيه بتفرق كتير بالنسبه للشباب. بتفرق كتير طبعا بالنسبة للشباب، وذلك تم من خلال بعض الندوات اللي بيقيمها الحزب، أو طبعا في أحزاب كتيرة موجودة في العمل السياسي لابد أن تحترم. جميع الأحزاب في الفترة اللي فاتت جامد بعمل الندوات وعمل دورات تدريبية للشباب، ازاي يقدروا يحضروا نفسهم للمحليات، ازاي يقدروا يحضروا نفسهم للنواب، أو ان هو يكون ازاي مدير حملة إعلانية لمجلس من مجلسين النواب، أو مرشح من مرشحين النواب، ازاي ان هو يتعامل او يدخل في الدور السياسي من خلال الاحزاب. لان طبعا اي شيء لابد ان يكون ليه قناة شرعية تدخل من خلاله. يعني انا لما احب ان انا ادخل مبنى الاذاعه لابد ان يكون في تصريح على البوابه. النهارده عشان ادخل السياسه لابد يكون في حزب بيتبناني، يوجهني صح، يقول لي ده الصح من الغلط، ده الغلط. مش بس كده يعني، احس ان هو انا في اولوياته من خلال التعامل مع اهليه الشارع، مع اهليه المجتمع. يعني الاهتمام بصحه بتعليم من خلال الحزب ده بيفرق كتير طبعا. النهارده لما بينزل قافله من قوافل الحزب مستقبل الوطن على ارض الواقع لتعالج الاهالي، اكيد مفيش حد بيعارض ده، لان طبعا دي في مصلحه الغلابه او في مصلحه الناس عامه يعني، لان مفيش سياسه بدون احزاب. أكمل بجهد واجتهاد. يوسف، واحنا بنتكلم عن التوعية السياسية للشباب، وانت واحد من الشباب اللي بتشارك في حزب وبتشارك في ائتلاف 30 يونيو وبتمارس بعض الخدمات التطوعية، مثلا لو قلنا في حياة كريمة، في الاهتمام بالشباب في المحافظات، بتعمل ايه كمان؟ يعني يمكن كويس جدا ان احنا جبنا سيرة حياة كريمة في هذا الحديث، لان حياة كريمة طبعا مبنية على فكر شبابي بحت، هي مجرد فكرة من شباب البرنامج الرئاسي، توجهت الى السيد الرئيس وتمناها السيد الرئيس بكل هذه المصاريف ان احنا بنشوفها، هي مجموعة فكرة شباب. واحنا كنا بنتكلم من شوية عن دور الشباب، فظهر هنا في حياة كريمة دور الشباب، هو دور الشباب اللي موجودين في حياة كريمة بيعملوا حوارات مجتمعية مع الناس عشان يشوفوهم محتاجين ايه، مش مجرد مشاريع محطوطة على الورق. النهاردة بنشوف في حياة كريمة مثلا عندي في محافظة المنوفية، كانت حياة كريمة متواجدة في مركز واحد فقط، استطاع محافظ المنوفية ان يدرج مركز اشمون، وتعتبر محافظة المنوفية هي المحافظة الوحيدة في الدلتا اللي فيها مركزين اتنين، وفي الايام الماضية ادرج ثلاث مراكز. يعني هذا انجاز بالنسبة للقيادة السياسية في المنوفية، بتحيي عليه فعلا، لان حياة كريمة النهاردة بشكل اخص نزل عندنا في القرية. انا عامة زيارة قرينة السيد الرئيس لمتابعة المشاريع. النهاردة حياة كريمة بتكلف مليارات، وهي فكرة من افكار الشباب. لم يكن يعني ما قالش الرئيس لا او ده هتغرمنا كتير نشوف فكرة صغر، لا، هو حقق لهم حلمهم النهاردة، وبالتأكيد هم سعداء ان حلمهم بيتحقق على ارض الواقع. يعني بالتأكيد يوسف، واحنا بنتكلم عن ان انت واحد من الشباب اللي بتحاول تثقف نفسك وتساعد في أنشطة تطوعية، انت كمان المسؤول الإعلامي لمراكز الشباب. عايز أسألك دور مراكز الشباب داخل المحافظات وخصوصا المحافظات البعيدة. طبعا دور مراكز الشباب بالنسبة للمحافظات البعيدة هو دور ملموس جدا، لان السيد الوزير في الفترات اللي فاتت عمل ما يسمى في كل محافظه مركز تعليم مدني. هذا المركز به فندق للشباب، قاعات من اكبر القاعات المجهزه لاقامه المؤتمرات والمنتديات والندوات للتوعيه. يمكن هناك في وزاره الشباب رحلات تسمى رحلات قطار اللي هي اسوان وسوهاج. النهارده المحافظات دي ما عادتش بعيده عن التطور اللي موجود في القاهره او في اي محافظة تانية، يمكن هما يعني احسن المدن اللي ممكن اي حد يزورهم. عندهم ثقافة كبيرة جدا، يعني احنا لما بنختلط باخواتنا اللي موجودين في الصعيد، لا، عندهم ثقافة وعلى دراية علمية بكل ما يحدث في التطورات في كل المجالات. النهاردة مركز الشباب بيقدر يوجه الشباب بالفعل، لان هو ده دوره، توجيه الشباب للصح من خلال ندواته اللي بيقيمها، من خلال ان هو بيعمل مؤتمرات مع السادة المسؤولين في الوزارة لتوجيه الشباب للصح. يمكن السيد الوزير في الاوقات الماضية اقام مبادرة لا للتعصب، اللي حربت التعصب بشكل كبير في الدوري الممتاز وفي الدوريات الكبيرة. يمكن اقام ما يسمى بمحاربة الشائعات، واقام دورات تدريبية للتدريب الشباب وجعلهم مدربين ينزلوا محافظات عشان خاطر يحاربوا الشائعات. يمكن هو كمان مراكز الشباب لم تقتصر بدورها على انها مراكز للعب الكرة فقط او للعب الرياضة، لكن تقتصر مع كل ذلك على انها مركز متكامل لتعليم الثقافة من كل اتجاهات. يمكن احنا عندنا اكبر مسابقة موجودة على مستوى الشرق الاوسط ثقافيا وعلميا، هي مسابقة ابداع، هي المسابقة التي تكون فيها اكبر الناس محكمين. بالنسبة لمراكز الشباب لا، ليه دور كبير ودور ملحوظ. طب هل مراكز الشباب عندها دور في القرى والنجوع والاماكن البعيدة ان هي بتحتوي الشباب في الاماكن دي؟ يعني ما بتسيبهمش فريسة للتطرف، مراكز بيبقى عندها نوع من الاحتواء للشباب في الأماكن دي؟ أكيد طبعا، لأن الشباب محافظات البعيدة بيتوجهوا للتطوع من خلال وزارة الشباب والرياضة، لأن هي زي ما بيقولوا هي القناة الوحيدة اللي موجودة قدام الشباب للمشاركة في الأعمال المجتمعية أو المجتمع المدني. فيمكن في معرض الكتاب كان موجود ناس من المحافظات البعيدة بتنظم في معرض الكتاب لأنهم بيحبوا ذلك. العمل التطوعي ملهوش إن هو مقتصر على محافظة معينة، لا، جميع الشباب بيحبوا العمل التطوعي. يمكن في المحافظات البعيدة جديده مراكز الشباب مفتوحه وبيتم فيها مناقشه المواضيع الهامه بالنسبه للتطرف. يمكن في ندوات بتتم من خلال المدريات اسمها ندوه نبذ التعصب ونشر التسامح، وفي ندوات دينيه بتقام داخل مراكز الشباب، في حوارات مجتمعيه بتقام داخل مراكز الشباب. يمكن السيد الوزير بيسافر كل فتره في مركز تعليم مدني مختلف فعمل حوار خاص مع الشباب بيرد على سيرة الشباب كلها. يمكن هو النهاردة كمان فتح ليهم معسكرات بتتم في خلال دار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بزيارة معالم القاهرة، فأصبح الموضوع بالنسبة للمحافظات الحدودية أو المحافظات البعيدة اللينك مفتوح ما بين وزارة الشباب وما بين المجتمع. بنتي بلا طيبة وقريبة وحبيبة، بنتي أمل وحبا وقت الخطر أمي، بتحملي همي حضنك دفا وأمان. بنتي بلا طيبة وقريبة وحبيبة، بنتي أمل وحبا الشباب. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بسهرة الليلة، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أميمة حاتم.